النزول الخمسة إلا وظل وقسم منه من أقسام النزول، فهو إذا خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على منحو ما تقدم من شرعه. فإذا كنت شيخ مسلم وافقت معه فيكون النزول في تلميذ مسلم، إذا وافقت تلميذ مسلم فيكون هذا نازلا. فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك فإن بالنزول. وأما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل السنة إلى آخر كلام الحاكم. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره في معرفة العلو، فإنه قصر ببيانه وتفصيله، وليس كذلك ما ذكرناه نحن بمعرفة العلو، فإنه مفصلا تفصيلا مفهما أو مفهما لمراتب النزول والعلم عند الله. إذا جلست وطبقت الموافقة المسافحة وكذلك، فكل ما يكون من جهة العلو مسافحة يكون من جهة النزول مسافحة. كانت أسافات تلميذ فلان وليس شيخ فلان. ثم إن النزول مقدور مرغوب عنه الفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله، إن إذا كان اسنادان صحيحان أحدهما عالي والثاني نازل لا يرغب عن النازل، لا يرغب عن النازل، بل النازل قد يتقوى به. إذا كان اسنادان يصلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما لا يفرط فيه، لكن إذا كان أحدهما أعلى نقول له الاعتبار خاص بالترجيح وغيره، وإلا نقول ليس. يقول ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، يعني لا يلتفت إليه، لا ليس هذا المعنى، إنما المقصود منه يكون عند الترجيح له معنى خاص بالعالي، وإلا لا يرغب فيه بمعنى لا يكتب أو شيء، العلماء ما كانوا يفرطون بهذا. ودليله على ما تقدم بيانه ودليله، وحتى ابن خلاد انباه هذا النور انه قال التنزل في الاسناد افضل، واحتج له بما معناه انه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل رام وتقريبه، فكلما زادوا كان الاجتهاد اكثر وكان الاجر اكثر، كانه على منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نفدك. فاذا كان في هذا الاسناد بهذا الحديث 10 اشخاص وفي اسناد اخر لهذا الحديث 7 اشخاص، فالاسناد الذي فيه رواه اكثر يقول هو افضل، لانك تقوم وتبحث هذا الشيخ حياته وكونه ثقه ضعيفا او كذا، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فبحثت 7 اشخاص او 10 اشخاص اجرك اكثر، من في حين اذا بحثت في 5 اشخاص فان حصل اجرك اقل في 5. هذا نظر، هذا راي ونظر في جهه اخرى وليس في جهه ثبوت او اتقان الروايه، فاتقان الروايه لا شك فيه بالاقل اكثر، فهذا له معنى اخر، كان الاجر اكثر. وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجه، وقد روينا علي بن المديني وابي عمرو المستمري النيسابوري انهما قال النزول شؤم، النزول شؤم، يعني ما كانوا يفضلون النزول. ولماذا كانوا يصيحون بهذا رحمه الله عليه؟ لان الانسان اذا وصله الحديث عن طريق شيخ والشيخ حي مرزق، ولذلك كانوا يرتبون في الرحلات السنعاني رحمه الله عبد الرزاق، كانوا يرغون عنه ويسمعون منه في الحج خاصة الناس كثيرون، عبد الرزاق حي يرجع. الإمام أحمد رحمه الله ما رضي أن يسمع من الناس الذين سمعوا من عبد الرزاق، قال لابد أن نذهب ونسمع، وأخذ العزم وجاء للحج. قال الإمام أحمد إنما كانوا يحجون للقيل، فجاء للحج هنا، فقال ابن معين قد حيأ الله لنا السماء من عبد الرزاق وقد جاء للحج، قال نحن عقدنا العزم لا نسمع إلا به اليمن، وسافر باليمن في الحقيقة. فالرحلات على كل حال وعدم الوساطة في حين أن الشيخ حي كانوا يرتبون به، ولذلك مثل هذا الكلام الذي نزل من المدينة وغيرها نزول الشحم كأنه إثارة للرحلات. وهذا هو نحو مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريق إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير ملزوم. والله أعلم. النوع الموفي 30، النوع 30 يعني معرفة المشهور من الحديث. المشهور وأظن بعض الكتب بدأت بأقسام الحديث من حيث عدد رواته بالإسناد، فبدأ ابن حجر مثلا بتاريخ الآحاد والغريب والعجيب والمشهور والمتواتر، لكن ابن حجر ابن السراء رحمه الله أخر إلى هنا معرفة المشهور من الحديث. هو أمان الشهرة مفهومة، شهرة شهرة شهر السلام بمعنى أظهر، يقول شهر عليه السلام، فالمشهور بمعنى مظهر، فالمشهور الذي يكون مشهورا بين الناس وظاهرا بين الناس، فيوخذ معنى الاستدلال من المعنى أو قريبا من المعنى اللغوي، لكن عند الحديث عند المحدثين له تعريف خاص، وهو منقسم إلى صحيح وكقوله هنا ما عرف، لكنه استدلال المحدثين ما لم يبلغ إلى حد التواتر، وتكون رواة هذا الحديث ثلاثة وما فوق، ثلاثة وما فوق، ما فوق 5 6 4 5 6 7 8 9 10 حتى يصل إلى حد التواتر، وحد التواتر ليس له عدد مخصوص، قد يحصل التواتر بعشرة طرق إذا كان الرواة من أعلى درجات الثقة والفضل والعلم، فيكون يحصل التواتر، وقد يكون 100 شخص، حتى التواتر يحصل بالكفار، لأن هناك أموراً أنت ما رأيت بلاداً، لكن تعرف أن هناك بلاداً اسمه سويد نرويج في لا تغرب الشمس ولا تطلع الشمس ظهور وكذا، هذه كلها أمور مشهورة حتى لو سمعت من الكفار لا يمكن أن تنكر، فالشهرة ولذلك ابن حجر قال التواتر ليس من مراحل الإسلام، لأنه على كثرة يكون يستحيل عادة تواترهم على الكذب. فما عرفوا هنا؟ عرفوا أن المشهور ما كان لهذا الحديث ثلاثة طرق أو ما فوق حتى يصل إلى حد التواتر كله يكون مشهورا. يقول من قسم إلى سفين كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو مشهور باصطلاح ليس مشهورا، لكنه كما كتب الصحابي كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وإن كان ضعيفا مثل ما يقول النظافة من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، هذا ليس صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما استخلصوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل معناه صحيح، لكنه ليس هذا صحيح، وإن كان مشهورا بين الناس أمور كثيرة مثل هذه، إنما الأمر بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح تحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا حكم ابن الصلاح على هذا الحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن على طريقة جمع الطرق الحديث بعض طرقها حسنة وحدها، وهناك طرق كثيرة صححها العلماء. نعم نعم، الحديث الذي جاء فيه اطلب العلم بالسين، اطلب العلم ولو بالسين، هذا ايضا مشهور، لكنه حتى جاء في شعر ابي حميد القرطبي، بكر بن حميد القرطبي من علماء القرن السادس 520، نور الحديث مبين بدر واختلس وحد الركاب له نحو الربا المدد، وقت على يد من تحسينه منع تنظر شموس الهدى بالرقبة الطلعت، واطلبه بالسين فهو العلم ان رفعت آلامه برباها يا ابن أندلس، ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان انطلاقا اطلب العلم ولو بالسين، وهذا من ناحية النقد الخارجي بعضهم نقد قال الصين ما كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في عند العرب في تلك الأيام، فأيضا لا يمكن أن يصح، ولي أي حديث يكون معلولا من حيث الدراية لابد أن يكون أيضا فيه خلل من حيث الإسناد، وكأن بينهما تلازما، وإن كانت القاعدة أن صحة الإسناد لا يستلزم صحتها، قد تدخل فيها بعض التوهمات والتوهمات. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا صحيح، وما زادوا فيه لفظ مسلمة هو الضعيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، وزيادة مسلمة هو الضعيف، وكما بلغنا عن احمد بن حنبل رضي الله عنه قال انه قال اربعه احاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسواق ليس لها اصل، من بشرني بخروج اذار بشرته بالجنه، انا في حرب شديد وكذا اذار في حرب شديد وكذا، فمن بشرني بخروج ذاك الحديث لا يصح، بل ادخله الائمه في كتبه الموضوعات، ومن آذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. بهذا اللفظ لا يصح، لكنه من قتل معاهدا هذا مطلق لا، لكن من قتل معاهدا لم يرح او لم يرح رائحه الجنه صحيح. ويوم نحركم يوم صومكم، يوم نحركم يوم صومكم، او سبحان الله تجد الحمد لله في هذه الايام التي جاء يعني هذه التطورات في طلب العلم الحديث خاصه، والحمد لله حتى الصغار بداوا يعرفون الطريق، تجد في كتب الائمه الكبار لما بداوا يعني الكلام على الادله وغيرها فاستدل بعضهم بهذا الحديث يوم نحركم يوم صومكم، يعني اذا كان يوم صومك يوم الاحد او يوم الاثنين بدا فيكون عشر محرم في يوم الاحد او الاثنين، هكذا قالوا استدلوا بهذا، وهو ليس بالزمن لم يكن بالكثير، وللسائل حق وان جاء على فرض، يعني هذه الاحاديث على كل حال قال الامام احمد ليس له شيء، ليس له او ليس له صحه، لكنه مشهور بين الناس وحتى في الاسواق، وقد يكون يعني في الاسواق وفي المهن اشياء كثيره، لو جمعتها مره دخلنا في شوف واحد من الاخوان شمه اظن عايش او كذا، قال انتم طلبه العلم ما عندكم ادب، ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطاكم الله نعمه فلا تشموا، هذا واحد من الاخوان الايماني، قلنا هذا موضوع ساده الان شوف هذا قديم قديم، ويقول حتى جامعات الزائفه وكذا بدأوا نعم، فالناس يعني دائما من براء عاتى نعمة الولد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشم على حسن الحسين، وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم على المسلم من سلم المسلمون من لسان يديه، هذا مشهور بين أهل الحديث، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيره كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلس أبو مجلس اسمه مرة من رواة البخاري لاحق بن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزدوانة، فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في صحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلس ورواة عن أبي مجلس غير التيمي ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل السنة، وما غيره فقد يستغربونه من حيث إن التيمية يروي عن أنس وهو ها هنا يروي عن واحد عن أنس، على كل حال فالشهرة قد تكون حقيقة بمعنى على اصطلاح الأئمة عدة طرق، أو الشهرة قد تكون بمعنى أنها مشهورة يعرف الحديث لا يعرف عنه. من الأحاديث الصحيحة قد لا تكون مشهورة بين حتى بين أهل الحديث، تجد هذا كثيرا في غير أو من أحاديث غير الكتب الستة خاصة، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسم الخاص المشهر بمعناه الخاص عن المشروع، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشير بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، هنا جاء الفرق، لكن كانوا دائما تصر على الشيء أنه في السبب الأول ما كان هناك فاصل بين أهل الحديث وأهل الفقه، الذي كان يعرف الحديث والكتاب كان هو القاضي كان هو الوالي كان هو كذا، ولاهيك أن تنظر كتاب أخبار الوقت أخبار القضاة لوكيل من خلف تجد قاضي شريح ما كان عرف الفقه بمعنى الفقه المصطلح، وغيره من القضاة من قضاة الإسلام ابن عاد رضي الله عنه بعده قاضي إلى آخره، لكن ابن الصلاح يتكلم في زمنه في القرن الثامن الذي قد افترق الحديث والفقه، فكان اهل الحديث يعرفون بارائهم حتى في الفقه دائما، لكن ما كان الفقه يعرف الا بفقه المذاهب الاربعه وجاءت أيضا أقوال الأئمة لا يجوز الخروج لأحد من هذه الأربعة، هذا أيضا نقول ليس له صحة إن شاء الله، مما يكون تكلم بعض لا يجوز الخروج منه، لا بد أن يكون هناك تابعا لأحد من الأئمة. هذه كلها جاءت فيما بعد، وهذا التعصب المذهبي لا شك أنه بدأ بهذا المعنى، فكلهم أئمتنا نأخذ من أي واحد ما أدرك، فلا يتكلم إلا بعدما تقرر عند الناس المذاهب الأربعة، وبعد ذلك جاءت أصول لكل واحد من هذه المذاهب الأربعة، فاستدلوا بأحاديث ليس لها أصل، خاصة كتب الفقه تجد الآن تخريج منارة سبيل النصر الذي هو أقرب شيء عندك، خرج الشيخ الألباني كتاب رواية الغليل كم تجد فيها من الضريب وعطى أو رواية الضريبة، كذلك قبل هذا كتاب الملقن نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية، انظر يعني سرد كبير لأحاديث الضريبة الدراية وغيرها، انظر. فالحاصل هو يريد يقول ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايات الفقهاء، يعني كان يقول لأن هذا ليس صناعتهم، لكن ينبغي إذا كان يعتبر لأهل الحديث صناعتهم كان ينبغي أن يؤخذ من أقوالهم لأن هذا صحيح أو ضعيف، لكنهم يستدلون بها، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذه الشروط هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، يعني على الحديث المشهور بهذه الصورة أو بهذا التاريخ الذي يعني أهل الحديث يذكرونه، فقد يعجز عن بحثه أو عن حصوله، أعياه تطلبه يطلب ويطلب ولا يجد. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر والزيادة، لماذا لا يقال إن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس بمتواتر، وإن نقله عدد التواتر لكن ينبغي أن يفسر، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده التواتر الشهرة ثم التواتر طرأ على حديث إنما الأعمال بالنيات في وسط الإسناد وليس من في أصل الإسناد، ومن شرط التواتر أن يكون من أصل الإسناد إلى أن يصل إليه كله متواتر، ولم يوجد في أوائلها لما سبق ذكره، لأنه اشتهر قالوا أنه أول ما روى عن عمر بن الخطاب إلا ألقمة، وما روى عن ألقمة إلا إبراهيم التيمي، وما روى عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، وما روى عن ابن سعيد إلا سفيان، ثم اشتهر من يحيى بن سعيد ما قال اشتهر أو تواتر، فبذلك يمثلون لحديث غريب صحيح ضد أو ردا على من يقولون لا بد أن يكون الصحيح له طريقة، قالوا لا تجد أول حديث في صحيح البخاري يرد على هذا القول لأنه لم يوجد إلا غريبا ثم اشتهر وتواتر، ثم بعد ذلك يقول نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار نراه أو نراه مثالا لذلك بالتواتر، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم على عدد الجمع، وهو في الصحيحين مرويا عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه 62 نفسا من الصحابة، وفيه العشرة المشهود له في الجنة، وقال ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته على عشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نحسا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا حديث وارد، لكن قد جمع بعض العلماء منه الشيخ الألباني، وكذلك تبعه الشيخ الأباد أيضا في كتاب كتب عليه مكامل بالتفصيل، فذكر وجدوا أكثر من 73 طريقا لهذا العدد، قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في الزيادة وحل مجرى على التوالي والاستمرار. فإذا المشهور كان ينبغي أن يفرق بين المشهور وبين التواتر بين المتواتر، لكنه قال ومن المشهور المتواتر، على اصطلاح أهل الحديث المشهور ما رواه ثلاثة وما فوق في كل طبقة الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، ثم من كل صحابي على الأقل واحد وإلا عدد منهم، فيبلغ حتى التواتر فيما بعد إذا كان مشهورا فيما قبله. ولذلك قال من المشهور المتواتر، المشهور هو الذي قد يتواتر فيما بعد. النوع الحادي والثلاثون من أنواع علوم الحديث معرفة الغريب والعزيز من الحديث، هو جمع بين النوعين، مع أن كل هذا النوع كان من الممكن أن يكون النوع الحادي والثلاثون الغريب، النوع الثاني والثلاثون العزيز، لكن لقربهما من المعنى ولا على كل حال تفصيله كان هو الأفضل. وروينا عن أبي عبد الله بن منذر الحافظ الأصبحاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباعهما من الأئمة مما يجمع حديثه، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث فما غريبه. هو الذي عرفه العلماء قالوا الحديث ما ورد عن طريق راو واحد من الصحابة ثم عنه ولو كان عشرة لكنه صار غربة في أصل السند. ثم بعد ذلك الصحابي التابعي لو انفرد أيضا ويقال انفرد عن الصحابي مثل ما قالوا لم يروي عن عمر بن الخطاب حديث من أعمال الله القمع، فهذا غريب، لذلك قد يستمر الغربة إلى آخر السند، وقد يكون بعد راوي أو راويين يشتهر أو يتواتر، لما ذلك لا يخرج عن تعريف الغريب، لأنهم قالوا لو كنت سمعت هذا ما قرأت في كتاب، كنت سمعت من بعض مشايخنا كان يقول سلسلة الحديث مشبه بسلسلة الحديث، فسلسلة الحديث مهما كان غليظا قويا كل حلقاته إذا كانت حلقة واحدة ضعيفة سلسلة ضعيفة، يجره الطفل إذا كان ضعيف، إذا كان كله قوي كله قوي فيكون قويا. كذلك رواه صحابي ثم تابعي ثقة وعنه ضعيف وعنه ثقات وثقات كبار فيكون الحديث ضعيفا. كذلك إذا انفرد واحد في طريق من الطرق، يعني يكون ورد روى عن صحابي تابعيان ثم عن التابعين تابعيين لم يشتهر الحديث إلا عن واحد، فصار بدل كونه لأجل الاثنين يسمى عزيزا يسمى غريبا، ففي سلسلة الإسناد على عدد القليل بالتسمية يغلب على العدد الكبير وإن كان كثروا في مبارك. فهنا يقول كحديث الزهري أو قتادة وأشباعه من الأئمة مما يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. رجلان وثلاثة هذا ليس هو قول الأكثرين، قالوا فإذا روى عنه رجلان يسمى عزيزا، فيكون الصحابي روى عنه اثنان من التابعين وعن كل واحد واحد واحد واحد، فمعناه أنه اثنان عن اثنان عن اثنان وصلوا أو اثنان عنه ثلاثة أو كذا، فلما كان في أصل الإسناد اثنان فيسمى عزيزا، وإذا كان ثلاثة عن ثلاثة عن خمسة عن ثلاثة عن عشرين فما خرج عن المعنى المشهور. فكان ينبغي أن يفرق بين الثلاثة وبين الاثنين، إذا روى عنهم رجلان يسمى عزيزا، وإذا روى عنه ثلاثة ومن فوق فيسمى مشهورا. لكن ماذا قال هو؟ قال فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم يسمى حديثا مشهورا. إذا الجماعة كم يكونون؟ اثنان وفوق يكونون جماعة، وهو جاء في حديث أيضا لكنه في عدد ثلاثة وفوق يسمونها جماعة، وهو قول أكثر العلماء في تاريخ المشهور ما رواه ثلاثة وفوق حتى يبلغ إلى حد ثلاثة. قلت يقول ابن الصلاة الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وهذا قد يكون من ناحية التعريف، لكن قد يكون اصطلاح خاص لبعض العلماء الغريب بمعنى يجعله ضعيف كما ينسب إلى الترمذي رحمه الله، إذا قال هذا حديث غريب كأنه يسير إلى باطل. الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره به غيرهم، فيكون طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلما، فقالوا أن مسلم هذا ضعيف لتفرد أو لسجود بعض الرواة أم غيرهم، فيكون تفرد به فلان عن غيره، تفرد به فلان عن غير زملائه، فيكون السجود يثبت عليه، والزملاء ثلاثة أربعة يرجحون في رواية الذين لم يزيدوا هذه اللفظة، فيقال مسلمة ضعيفة زيادة مسلمة. كذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره به غيره، إما في متنه وإما في إسناده أيضا، حديث واحد في الإسناد فيدخل راويا بين راويين والآخرون من زملائه لا يدخلون هذا ويستبدلونه بغيره، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، إنما الأمر بالنيات هو فرد لكنه ليس من أنواع الغريب، قد يكون لأجل اشتهاره ثم مشهورا. أما الأفراد معدودا من أنواع الغريب الظاهر إذا تفرد فهو غريب، لكنه يحسد والله أعلم إذا كان هناك قصد كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، قال هذا الحديث تفرد به أهل مكة، هذا الحديث تفرد به أهل الشام، لذلك مساجد الشاميين وغيرها فيها منفردات كثيرة ويسمونه تفرد، وإن كان 20 شخص رأوا من أهل الشام، 20 شخص من أهل البصرة ومن أهل المدينة، لكن إذا قيل هذا حديث غريب وسكت عنه أو هذا حديث الفرد وسكت عنه فلا يتبادر الزين إلا أنه روى عنه واحدا واحد بس، لكن إذا قال تفرد فلان هذا حديث فرد لا يذهب الزين إلى أنه تفرد به أهل الشام وتفرد به، لكن إذا قيل تفرد به أهل الشام واضح معناه تفرد به فلان معناه هو غريب في هذا الجزء. ثم إن الغريب ينقسم إلى 70 كالأفراد المفردة في 70 وإلى غير 70، فذلك هو الغالب في الغرائب. روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها أن يضعفها. إذا كان في الحقيقة حديث في مكة عدة مشايخ معروفين يدرسون الحديث أو يملون الأحاديث من زمن القديم، واحد منهم تفرد بحديث من شيء من الآخرون لا يرون، فهنا قد ينظرون إلى أنه يكون قد توهم والله أعلم وألصق، ولذلك طريقة معرفتهم السعي من الضعيف كانوا يضربون الأحاديث بالأحاديث مقارنة والصبر والاختبار، فإذا كان في مجلس سمع حتى الأستاذ هو من أين جاء به؟ من أين جاء؟ لكن إذا كان ثقة كبيرا معروفا لا يقوم حوله الشك ويقول أي ثقة لا يتفرد له، على كل حال ليس هي قاعدة كلية. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متن إمام واحد، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا الحديث الذي متنه معروفا مرويا عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته في صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه. حديث نفسه روي عن عمر، روي عن ابن عمر، روي عن ابن مسعود إلى آخره، لكن ما روى عن عمر إلا واحد من الرواية، ما روى عن ابن مسعود إلا واحد من الرواية، فيقولون تفرد عن ابن مسعود وهذا حديث غريب عن ابن مسعود، وإن كان مجموع متنه ليس غريبا بل جاء من عدة طرق. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، إذا لم يصف بحسن غريب أو صحيح غريب فله معنى آخر كما بين غير واحد من العلماء في التجربة والتقرير، قالوا إذا قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه إذا ما قال غريب فقط، لكن إذا قال من هذا الوجه يعني من هذا الصحابي، وكأنه يشير ويذكر في نظر وفي الباب عن فلان فلان من هذا الوجه غريب، وفي حين يذكر في الباب عن فلان فلان دليلا على إخبار التفرد عن صحابي خاص أو عن شيخ خاص، ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، أما التفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغريبا غير إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث إنما الأعمال بالنيات وسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، معرفة الغريب من الحديث ومعرفة غريب الحديث. الغريب من الحديث عرفنا أنه ما تفرد عنه واحد، غريب الحديث غريب مضاف إلى الحديث، فهنا لفظ غريب من الحديث، هذا معناه غريب الذي ليس هو من المشهورات من الألفاظ المشهورة، مثل غريب القرآن. والأئمة رحمة الله عليهم ألفوا كتاب الغريبين، غريب الألفاظ المباركة من قبل كتاب الله تعالى، وكذلك غريب الألفاظ اللغوية الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستعمل كلمة ليس هو مشهورا أمام الناس، فجاءت كتب غريب الحديث كثيرا، وهو عبارة أيضا غريب الحديث فن، وهو أي غريب الحديث عبارة أما وقع في متين الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالهم، مثل ما استعار عن أبي بكر قال ما كنت أعرف من قوله تعالى وفاكهة وحبا، الحب ما هو؟ الفاكهة عرفنا أما هو الحب؟ قال ما عرفت إلا سمعته عربيا قال تركت ناقتي ترعى الحب، يعني بيار الفاكهة. والأب يستمل فيه حتى القشر وغيرها الذي هو من الفاكهة، فعلى كل حال فهذا غريب، وهو من سناجة العرب أبو بكر رضي الله من أصل العرب، لكنه قد تخفى بعض الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو أجمع لغات العرب كان يتكلم بألفاظ أيضا. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، كيف لا يقبح جهله؟ لأن الحديث لا بد أن يفهم، أفلا يتدبرون القرآن والسنة؟ لماذا إذا لم تتدبر فلم تفهم؟ فلا بد التدبر يوصل، وجوب التدبر يوصلك أن تعرف معاني الكلمات المباركة. والخوض فيه ليس بالحين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا للميموني، وهو عبد الملك الميموني في بيت الإمام البخاري رحمه الله، قد روى عنه مسائل كثيرة بالعلل وغيرها.